بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن الديل، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا وسليمان فهمنا وارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. هذه سنة أن الإنسان إذا صلى الفريضة وأتى إلى مسجد وأقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاء وهم يصلون فلا يخرج من المسجد لأجل أنه قد صلى، كما تخرج اليهود والنصارى أو كما يفعل تاركي الصلاة من الوثنيين والمشركين، وإنما يصلي معهم ولو كان قد صلى. وهذا الحكم يحتاج كثير من الإخوة وخاصة طلاب العلم، فقد يصلون في مساجدهم ويبكرون ثم يريد أن يحضر درس مثل هذا الدرس أو غيره، فإذا جاء إلى هذا الدرس وإذا أقيمت الصلاة وهو قد صلى في مسجده أو جاء وهم يصلون وهو في المسجد فلا يخرج ولا يجلس، يساء به الظن ويفتح الباب باب الشر لغيره، وإنما تصلي وتكون هذه نافلة لك وتكون هذه نافلة. هذا هو الحكم، وجاء فيه حديث كثيرة وآثار كثيرة عن الصحابة. قال مالك عن زيد بن أسلم المدني الإمام المشهور من موالي عمر هو وأبوه، عن رجل من بني الديل. الديل هؤلاء قبيلة من قبائل الحجاز، أحدهم يقال له الديلي والدؤلي، ومنهم أبو الأسود الدؤلي المشهور العراقي من أصحاب علي، فهم إذا قال أبو الأسود الديلي وأبو الأسود الدؤلي. هذا الرجل قاله بسر بن محجن، وكان الإمام مالك يغلط في اسمه، كان أول ما كان يحدث يقول بشر بالشين، فقيل له هو بسر، فكان مالك يقول بسر أو بشر ابن محجن، ثم بعد ذلك ترك الاسم الأول كله، فكان مالك يقول عن ابن محجن عن أبي، وترك بشر أو بسر، ولكن المحفوظ الأكثر أنه بسر ابن محجن عن أبي محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ وهذا من الأدلة الواضحة على تكفير تارك الصلاة، هذا دليل قاطع واضح. ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ معنى هذا أن اللي ما يصلي هو غير المسلم، والمسلم هو اللي يصلي، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال محجن: بلى، ولكني قد صليت في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذه قاعدة عامة على العموم، إذا جئت صلي مع الناس مرة أخرى وإن كنت قد صليت. بعض أهل العلم مثل مالك والشافعي وأصحابهم يقولون هذا الحكم في من صلى منفردا وفاته الجماعة ثم جاء وجد جماعة يصلون يصلي يعيد معهم، أما إذا كان قد صلى مع جماعة وأتى ما في وجه يعيد الجماعة مرة أخرى. وأخذوا هذا من سبب الحديث وهو قول الرجل قد كنت صليت في أهلي، قد كنت صليت في أهلي. معنى هذا يحتمل أنه يعني في حيه أو في عشيرته أو في حي، ويحتمل أن صلى لوحده. والقول الثاني وهو الصحيح قول أحمد ومن معه من أهل الحديث أنهم قالوا الحديث عام، قول عليه الصلاة والسلام إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فإذا مالك والشافعي وأصحابهم يرون أن إعادة الجماعة مرة أخرى لمن صلى لوحده، والصواب أنك تعيد ولو كنت صليت في جماعة. والأدلة كثيرة، وأحمد رحمه الله أولا وفقه الله لجمع الطرق والأحاديث ما لم يجمع غيره، والأمر الثاني جمع الآثار، ما من شيء يوضح الأحاديث مثل الآثار، آثار الصحابة. والصحابة ثبت عنهم أنهم يعيدون الصلاة وإن كانوا قد صلوا في جماعة، ولذلك إذا جاء فعل الصحابة هو الذي يفصل بين مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من أهل الحديث. هذا هو الصواب. أحمد عنده أربعة أثر، هذه المسألة عنده فيها أربعة أثر، ومسألة ستأتينا هذه الليلة إن شاء الله صلاة الإمام جالس والناس خلف جلوس عنده أيضا أربعة أثر. فأحمد يمشي هكذا، يمشي على الخطى وجمعه للآثار وضربه في بقاع الأرض وطلبه للحديث أورثه اتساع، فهو يعرف كيف الصحابة يعملون كيف يفهمون، بخلاف من لم يخرج من بلده. ولذلك أحمد يكمل مالك ومالك يكمل أحمد، كلهم من مدرسة واحدة هي مدرسة أهل الحديث وأهل الأثر. الأثر الأول عن أبي موسى الأشعري، فإنه لما عينه عمر في العراق أميرا مر بالمربد، مربد اللي هو سوق العراق، وصلى جماعة مع الناس في المربد، ثم لما انتهوا إلى المسجد الجامع وإذا المغيرة بن شعبة اللي هو الأمير اللي قبله يقيم الصلاة، فأعاد أبو موسى ومن معه الصلاة مع المغيرة مع أنهم قد صلوا جماعة في المربد. الأثر الثاني عن حذيفة، قال صلة بن زهر أني كنت مع حذيفة فصلينا في مسجد حينا ثم انتهينا إلى مسجد آخر صلاة المغرب أيضا، فدخل حذيفة في الصف وصلى معه يعني يريد المسجد هذا. وفي فائدة أيضا أخرى أن الصلة هذا يقول فلما كنت بجانب حذيفة فلما أردت أن أقوم إلى الثالثة أمسك بي حذيفة في المغرب. معنى هذا أن الصحابي يفهم أن في المغرب تصلي ثنتين وتجلس تنتظرهم وتسلم معهم، وهذا قول سيأتينا الآن. وكذلك جاء عن عامر الشعبي أنه قال إذا كنت صليت وحدك أو في الجماعة ثم أتيت إلى قوم يصلون فلا تفعل كما تفعل اليهود والنصارى، ينظرون في الناس وهم يصلون ولا يصلون، أو يجلسون خارج المساجد أو يخرجون من المسجد، وهذا أشد. إذا رأيت الصلاة وقيمة وأنت صليت تخرج من المسجد، الناس يدخلون أن تخرج، هذا لا يصلح أبدا. قال فصلي معهم أيا كان. وكذلك جاء عن حماد بن زيد قال سليمان بن حرب كنت إمام مسجد، سليمان بن حرب يقول كنت إمام مسجد في البصرة، صليت في مسجدي وأتيت للدرس درس حماد بن زيد فما صليت، فعاتبه حماد قال لمن لم تصلي معنا، قلت إني صليت، وهو يعرف أني إمام مسجد لم يصلي لوحده، قال ولو صلي معنا، إذا أتيت وناس يصلون صلي معنا. فالشاهد إن هذا هو الصواب، أنك سواء صليت مع جماعة أو صليت لوحدك إذا أتيت والناس يصلون فلا تفتح المجال لغيرك، لأن إذا أنت جلست ربما غيرك من اللي ما صلوا أبدا يجلس ويقول أنا صليت، ربما تجلس خارج المسجد وهذا لا يصلح، صلي معه وتكون الثانية تطوع. أما الصلوات كلها لا ما فيها إشكال كثير، سواء رباعية أو ثنائية، لأن التطوع يكون بثنتين وأربع، وإن كان بعضهم مبني على المسألة التي تقدمت معنا، بعض العلم يرى أن صلاة الليل مثنى مثنى، والصلاة الثانية هذه تطوع فلا بد أن تكون مثنى مثنى. فمنهم إذا أوجب أنها تكون مثنى مثنى يقول مثلا إذا عدت العشاء صلي ركعتين وتجلس وتنتظر الإمام حتى ما تكون صلاة الليل أربع، تطوع هذا. وبالنسبة للنهار أخف. وأما قول أحمد أنه يجوز في الليل والنهار أن تصلي أربع مسرودة، فلذلك تصلي كما يصلي الإمام تماما إلا في المغرب، وسيأتينا كلام مالك الآن. مالك يرى أن المغرب ما تعاد أبدا لحديث صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة المغرب ثلاث والثانية تطوع. والحديث الآخر لا وتران في ليلة، على عمومه لا وتران في ليلة، وأنت إذا صليت المغرب وعدتها ستكون وتر ثلاث، ثم ستوتر مرة أخرى في آخر الليل، فيقول مالك كما سيأتينا إلى المغرب، فإنه إذا عادها صار شفعا. والصواب أنك تصلي المغرب، ولكن في قولين لأهل العلم، في قول أنك تصليها كما هي، وهذه ليست توتر، وإنما هذه صلاة معادة تصلى كما هي مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بهذا، أنك إذا صليت معهم صلي ثلاث كما هي. ومثله الذي يتصدق على شخص فاتته الجماعة ويقوم يتصدق عليه، فاتت المغرب، مثل جاءنا الآن شخص فاتت المغرب، فقال الإمام من يتصدق على هذا يصلي معه، فقام رجل يتصدق عليه يصلي معه حتى لا يفوت فضل الجماعة، ماذا يفعل هذا المتصدق؟ نفس الحكم، منهم من قال يصلي ثنتين ويجلس، والقول الآخر اللي يرجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن تصلي كما هي، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه ليست وتر، هذه صلاة معادة لها ظرف خاص. والقولين كلها قوية بحمد الله، كلها عليها آثار من هنا وهنا. وإن شئت صليت معهم المغرب ثنتين وجلست حتى تسلم على الإمام فقد فعله حذيفة كما تقدم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال عبد الله بن عمر نعم صل معه. فقال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى يجعل أيتهما شاء. نعم، إذن الرجل يقول أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه، قال نعم صلي معه، أصلي مع الإمام. ومثل ذلك الحديث الصحيح، الأئمة الذين يميتون الصلاة عن وقتها ماذا نفعل؟ إذا كان الإمام يميت الصلاة يؤخرها كما حدث في عهد بني أمية، ماذا كان الصحابة يفعلون؟ مسعود وأنس وغيرهم كانوا يصلون الصلاة في وقتها في بيوتهم ثم يصلون مع هؤلاء سبحة، يعني نافلة كما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كانوا يصلون سبحة؟ نفس الحكم هنا، يعني مثل أنس وغيره اللي أدركوا بني أمية، وكذلك بن مسعود أدرك الوليد بن عقبة وغيره في عهد عثمان، كانوا يؤخرون الصلاة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة في وقتها في بيوتكم ثم صلوا معهم نافلة، وما قال عليه الصلاة والسلام ما فصل، ما قال اجلسوا ولا تصلوا المغرب إلا المغرب ولا شيء، معناها أنك تعيد مع الإمام نافلة حتى لا يفتقدك الإمام كل الصلوات، وما في تفصيل. وهذا يرجح كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن سواء تصدقت على أحد فاتت الجماعة أو دخلت في مسجد والناس يصلون. والصورة الثالثة لو كان الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها مثل بني أمية، وهذه بدعة كانت في عهد بني أمية ثم انقرضت، الأئمة الكبار ونوابهم إذا افتقدوا الناس يرون هذا خروج، فلا بد أنك تصلي الصلاة في وقتها وتصلي معهم خشية الفتنة. الحجاج كان يصلي العشاء الجمعة قبيل المغرب، يأخرها إلى نهاية العصر، وكان الناس الأئمة يصلون، لكن منهم من كان يصلي وهو جالس يوم إيمان في الصلاة في وقته. المقصود أن هذه الإشكال اللي حصل في هذا الباب يحصل في بابين آخرين أيضا، وهما من تصدق على شخص فاتته الصلاة نفس الحكم، تتصدق عليه في الأوقات الخمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا. والأمر الثاني وهو الأوضح الثالث، أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن أدرك أئمة يميتون الصلاة في آخر وقتها أن يصلي الصلاة في بيته في أول وقت ثم يعيد الصلاة معهم سبحة نافلة، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام، ما قال لا تعيد المغرب ولا قال اجلسوا ولا قال شيء، فمعناه أنها تعاد على هيئتها، وأن هذا حكم خاص يخصها، هذا هو الصور. وأما قول عبد الله لما قال الرجل أيهما أجعل صلاتي، قال هل ذلك إليك، هذا إلى الله، أنت ما تدري قبلت ولا ما قبلت. ليس مقصود عبد الله بن عمر أنه ما يدرى أيتهما الفريضة، قطعا الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى والثانية سبحة كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله يؤدبه، الرجل يقول أيهما أجعل، كأنه هو اللي اختار يجعل هذه أو هذه، هذا ليس إليك لا قدرا ولا شرعا، هذا من شرع الله أن الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، والأمر الثاني ما تدري قبل منك ولا ما قبل. أنت الآن ما شاء الله ضمنت أنها قبلت حتى تجعل هذه فرض وهي تطوع، ما تدري ما تدري. ابن عمر كان جالس في بيته وجاء سائل وأعطاه ابن عمر ما أعطاه من الدراهم، فقال ابنه ابن عمر، تقبل الله منك يا بني يا أبت يا أبت. فقال يا بني لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لكان أحب غائب إلي الموت، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لو تأكدت أن الله تقبل مني شيء واحد عرفتني من المتقين فأحببت الموت قبل أن أفتن. لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لكان أحب غائب إلي الموت. ما ندري نحن، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما تدري العمل وش خالطا من عدم الإخلاص. فالمقصود إن هذا ليس جوابا على سؤال الرجل بعينه، وإنما تأديب للرجل. صلي كما أمرك الله، ومسألة أيهما قبلت ما قبلت هذا ليس إليك. وكذلك أثر سعيد اللي بعده. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. قال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال سعيد بن المسيب وأنت تجعلها، إنما ذلك إلى الله. نعم أنت اللي تجعلها، إنما ذلك إلى الله. شرع الله أن الأولى هي الفريضة، وأمر الله أنها إن قبلت الله أعلم، الله أعلم بحالك. وهذه ميزة الموطأ، الآثار هذه تقوي المسألة. وبقي حديث ما ذكره وهو عمدة هذا الباب، حديث مسجد الخير، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى، فلما سلم وإذا برجلين في آخر المسجد لم يصليا مع الناس، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف والهيبة، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. معروف الحجاج في منى ما يستطيعون كلهم يصلون في مسجد الخيف، كل أناس يصلون في رحالهم، وهذا يدل على أن الإعادة حتى لمن صلى جماعة. هذا يدل على مذهب أحمد، وأنه ليس خاص بمن صلى وحده كما هو مذهب مالك الشافعي. قال صلينا في رحالنا، يعني في أماكن الرحال كما طريقة الحجاج. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا أيضا الحديث هذا يدل على أن الثانية هي النافلة، قول عليه الصلاة والسلام فصليا معهم فإنها لكم، يعني المعادة نافلة، قطعا الثانية هي النافلة، الثانية هي النافلة، لأن الله ما أمر بالفرض مرتين، وإذا وقع الفرض صحيحا برئت الذمة وسقطت العهدة، فتكون الثانية هي النافلة. مثال ذلك بعض الإخوة يقول أنا حججت في أول شبابي وفي صبوة الشباب، وحج الله أعلم بحصل فيه رفث ولغو، وأريد أن يكون ذلك الحج هو النفل، وأريد الآن أن أحج حج فريضة، فنقول هذا ليس إليك، هذا إلى الله عز وجل. ذلك الحج لما تمت أركانه هو حجة الإسلام، ولكن لك مخرج وهو أن تكثر من حج التطوع فيوضع في ميزانك فيجبر النقص، كما قال الله عز وجل إذا وضع الفريضة قال انظروا هل لعبدي من تطوع. فالمسألة ما تستطيع أن تقول حجي الأول هو النافلة وسأحج الآن حجة الإسلام. حجة الإسلام هي أول حجة وقعت برئت بها الذمة، ولكن أجبر النقص الذي فيها بالإكثار من النوافل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. نعم، كذلك هذا أبو أيوب يسأل، معناه الحكم مستقر عند الصحابة، الحكم مستقر عند الصحابة، من أتى إلى مسجد جماعة يصلي معه. حتى الإمام أحمد احتج بحديث أبي هريرة لما رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصرة، فلما خرج من الباب قال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فمعناه أنك إذا أتيت والناس يصلون كيف تخرج من المسجد وهو بعد الإقامة بعد الصلاة؟ هذا عصيان لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. معنى سهم جمع معناها يعني سهم اثنين مضاعف، عند العرب إذا قيل سهم جمع اثنين يعني سهمين، سهم رجلين، هذا معنى. لأن بعض الشراح قال سهم جمع يعني سهم جيش، لأن الجمع عند العرب أيضا يسمى الجيش، كما قال تعالى فلما التقى الجمعان ولما تراءى الجمعان الجمع وجمع سمى الجيش، لكن الصواب أن سهم الجمع هو سهم رجلين. وقد وجدوا في وصية أحد أبناء الزبير وهو المنذر بن الزبير أنه قال في وصيته لفلان بغلة الشهباء ولفلان 10,000 ولفلان سهم جمع. فسألوا ابنه عبد الله بن المنذر ما معنى سهم جمع، فقال سهم جمع عندنا يعني سهم رجلين. فهذا ما مراد أبي أيوب أنك إذا عدت فلك الأجر مضاعف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدهما. نعم. هذا مذهب ابن عمر أن تعاد إلا المغرب والصبح، والأظهر الله أعلم العموم، والمغرب تقدم وش فيها يعني حتى ما تصلي كما قال مالك. نعم. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها صارت شفعا. إيه الصواب أنها ما تصير شفع، يعني تصير ست بدل ثلاث تصير ست شفع، هي الأولى فريضة والثانية نافلة، الأولى فريضة والثانية نافلة. وأما حديث لا وتراني في ليلة وحديث صلاة الليل مثنى مثنى هذا لا يدخل فيه، هذا حكم مستقل لظرف خاص وهو من دخل والإمام يصلي. نعم. العمل في صلاة الجماعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. هذا ما في شك إن هذا هو الأصل المتبع، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن الناس هؤلاء فيهم السقيم المريض وفيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم صاحب الحاجة، خاصة إذا كان المسجد قرب أصحاب الحاجات مثل مسجد مستشفى ولا مسجد سوق ولا مسجد عند المطار ولا مسجد، يعني أصحاب حاجات أكثرهم أصحاب حاجات وربما يفوتهم أمر فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، هذا الأصل. لكن التخفيف هذا ما يفهم حسب التشهي أو حسب الهوى، سواء هوى الإمام أو هوى المأمومين، تخفيف يعرف بالشرع كما قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، وقال أنس ما رأيت أخف صلاة في تمام من صلاته صلى الله عليه وسلم. النقر ما في شك أنه مبطل الصلاة، نقر الصلاة يبطله، والأحاديث في هذا كثيرة، نقر كنقر الغراب وارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقول حذيفة ما صليت ولو مت على غير الإسلام. النقر غير مراد، وإنما المراد أن تكون الصلاة خفيفة وتامة بمعنى مطمئنة راكدة، لكن لا تطيل على الناس الإطالة التي تنفرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وهذا الحديث يعرف إذا عرف سببه. معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يركب حماره وأحيانا على قدميه ويذهب إلى بني سلمة، وبني سلمة قرب المطار الآن في الحرة الشرقية من قبل نجد طريق القصيم، الآن أماكنهم بعيد يمكن 3 كيلو يمشي، يأتيهم في هجعة الليل والقوم ليس لهم خادم ليس عندهم عبيد، يشتغلون من طول النهار في مزارعهم وفي حروثهم، فإذا جاء العشاء وإذا هم قد بلغ منهم التعب كل مبلغ وينتظرون معاذ حتى يأتي، ومعاذ رضي الله عنه شاب وما عرف الحكم هذا، فإذا كبر استفتح البقرة كاملة والنساء كاملة وهم في غاية التعب وفي غاية التأخر، وأصحاب حرث ومزارع ونام النساء والصبيان، ما في شك هذه فتنة. فلذلك ما يرفع هذا الحديث الشعار لكل إمام كما هو بفعل بعض العوام الآن، أفتان أنت يا معاذ، وهو لا يدري ماذا فعل معاذ. معاذ فتنة، فتنة للناس هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة محبته لمعاذ وصرح بأنه يحبه إلا أنه ما غضب في موعظة قط كما غضب في تلك الموعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشتد على من يحب يكله إلى إيمانه، يعرف أنه ما يذهب هذا بالعكس، وأما اللي ها يخاف منه من هذا يترفق به، يخاف أنه يشتد عليه ويذهب وراءه، فغضب على معاذ غضب شديد، قال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، أفتان أنت يا معاذ تقرأ البقرة كاملة والناس أهل حرث وأهل تعب وتأخرت عليهم، اقرأ بهم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ولا أقسم بهذا البلد وما كان مثله في العشاء. فمعناه أنك وأيضا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أنس كان أخف صلاة في تمام، المعنى اللي ذكره الشيخ الإسلام وغيره أنه يخفف القراءة ويتم الركوع والسجود والاعتدالية فتكون الصلاة تامة. لأنك أنت الآن السنة عندك أن تكون صلاتك موزونة، ركوعك وسجودك وقيامك وجلوسك وقراءتك مثل بعض، كما قال زيد بن أرقم وغيره رمقت الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت ركوعه وجلوسه وقيامه وقعوده سواء وقريب من السواء. فإذا كان الإمام يعرف هذا السنة ويريد أن يوازن صلاته بحيث يكون اللي يرمق صلاته يراه معتدل ركوعه وقيامه وجلوسه متقارب، فيحتاج أن يخفف القراءة لأن القراءة هي مجال الطول ويظهر فيها يظهر الطول في الركوع والسجود أكثر. فقال ابن تيمية قال معنى أخف صلاة في تمام يعني أخف قراءة في تمام الركوع والسجود والاعتدالية فتتزن الصلاة. فأنت مثلا لو تقرأ الضحى وتركع قدر الضحى يكون مقبول، تعتدل قدر الضحى يكون مقبول، تسجد قدر الضحى مقبول، تجلس قدر الضحى شيء معقول فتكون صلاتك متوازنة. لكن لو تقرأ صلاة طويلة قراءة طويلة جدا تحتاج أن تطيل الركوع والسجود حتى ما يكون اختلال واضح. ويقول شيخ الإسلام صحيح إن ما نستطيع أن نقول إن الركوع يكون مثل القيام لأن الركوع يتضح فيه الطول، لكن يقول لو كان نصف القيام يعني إلى النصف، لأن الرجل ما قال إني أنا حزرتها بالضبط فوجدتها سواء، لا قال رمقت بمعنى نظرت من بعيد فوجدتها في نظر العين متقاربة. فمعنى هذا أنه ليس أنه بالضبط، لا معناه أن اللي جالس في الخلف يشوفك يشوف صلاتك متقاربة ما فيها اختلال واضح، كما هو كثير من الأئمة اليوم نطول طول في القراءة ثم نقر الركوع والسجود والاعتدالين من باب أولى ينقره، هذا ليست الصلاة الصحيحة. الصلاة الصحيحة أنك إن أردت الصلاة تامة تخفف في القراءة شيئا وتطيل في الركوع والسجود والاعتدالين فتكون الصلاة اللي يرمق يراها صلاة موزونة، هذا معنى التخفيف في تمام. والاعتدالين ركن لقول عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وقال بعد السجود ثم اجلس حتى تعتدل جالس. فمن لم يعتدل ويطمئن فصلاته باطلة لقوله يرجع فصلي فإنك لم تصلي، إلا عند أهل الرأي. فإن أهل الرأي ولا يحتاج نذكر مذهبهم لأنه مخالف الأدلة، أهل الرأي يقولون لا حاجة للاعتدالين بمعنى أنه ليست ركن في الصلاة، ويستدلون بالعمومات يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فيقولون الواجب عليه قيام وركوع وسجود، الاعتدالين هذه فقط لأجل الركوع والسجود. هؤلاء ليسوا أهل الحديث حتى يعرفوا حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائم ثم اجلس حتى تطمئن جالس، هذا ركن عند أئمة الحديث فيجب أن يكون هذا. ولذلك لأجل أن الاعتدالين في الغالب تكون هي المبخوسة قال أنس فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده يقوم حتى نقول قد أوهم أو قد نسي، يظنونه نسي يظنه، وإذا جلس بين السجدتين يجلس حتى نقول قد نسي. وكان أنس يفعله قال ثابت فرأيت أنس يفعل شيئا لا أراكم تصنعونه، وهو أنه إذا قام بالاعتدال يقوم حتى نقول قد نسي حتى يعدل الصلاة حتى تكون متزنة. فعلى كل حال التخفيف المرجع فيه للسنة وليس إلى أهواء الإمام ولا أهواء الجماعة. قد يكون الهوى هوى الإمام في التطويل، وقد يكون الهوى العامة المسلمين في التخفيف، المرجع الوسط. ما يمنع أحيانا إذا الناس اشتهر التطويل تطول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه من التطويل لأنه خلف ناس كانوا يشتهون تطويله ويعرف وضعهم عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري أنه قرأ الأعراف في المغرب على العين والرأس، في صحيح البخاري قرأ الطور في المغرب أحيانا قرأها في حجة الوداع، وفي آخر عمره قرأ الصافات في العشاء، قرأ المؤمنون في مكة إلى نصفها، هذا كله صحيح يفعله أحيانا، ولكن إذا عرف ما فيه أحد يتأذى من هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه، هذا من فقه الإمام. وخاصة أيها الأخوة الأزمة تختلف، يعني قبل 20 سنة الناس الدين عندهم أقوى ويتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل كان إلى سنوات هنا في هذه البلاد كانوا يحضرون على أثر عن ابن عمر وغيره بعد صلاة الفجر الإمام يحضر المجموعة الحي كله وين فلان وين فلان وين فلان، فكان الناس يتآمرون، واللي يترك الصلاة هو المستخفي الشاذ الذليل اللي يسافر اللي كله ينكر عليه. فلذلك لو طول في ذلك الوقت أهون. لكن اليوم أيها الإخوة اللي ما يصلي ما حد يقول لي شيء، بالعكس يصدرونه في المجالس ويزوجونه ويحبون رأسه ويقبلون كأنه ما سوى شيء. فالتطويل اليوم والتنفير ما في شيء يردهم، لا دين الآن قوي ولا أمر بمعروف ونهي عن منكر قوي يرد الناس. فإذا نفرهم الإمام ربما يكون فتنة لهم صحيح، لكن بشرط أن تكون الصلاة تامة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فأخلف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. نعم، وهذا فيه السنة في الاقتداء، إذا كان المأموم واحد ما يقف خلف الإمام إلا إذا كان امرأة، المرأة تقف خلف الإمام الواحد، وأما إذا كان مأموم واحد ما يترك خلف الإمام. فعبد الله أخذ بيمينه وجعل عن يمينه، أخذ من خلفه وجعل عن يمينه، وهذا أمر متقرر لا خلاف فيه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم، سبحان الله، هذا من فقه السلف، فقه عميق يعني. العقيق هو وادي المدينة الغربي اللي فيه الميقات، فيه ذي الحليفة، وهذا العقيق يأتي من شراج الحرة ومن أعالي الحرة، ويأتي حتى من ركبة ومن الجبال تلك من جهة الطائف، يأتي ويسيل حتى يأتي من جهة عير، من قبل عير، وأنت داخل المدينة يأتيك وادي العقيق، الوادي المبارك الذي قال الله لنبيه صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ثم ينثني ويكون فيه آبار علي اللي هي ميقات الحليفة، ثم يتجه شمالا حتى يكون في مجمع الأسيال خلف أحد أسيال المدينة، قطحان ووادي قناة ووادي العقيق تجتمع كلها خلف أحد. هذا وادي العقيق، وكان عقيق بعيد عن المدينة، ولكن سكنه كثير من الصحابة في آخر حياتهم لما أرادوا أن يخرجوا من المدن، سكن سعد بن أبي وقاص، وسكن سعيد بن زيد، وسكن عبد الله بن عمر، وسكن عروة فيما بعد، يعني بنوا بيوت فيه وابتعدوا عن الناس وكانوا قريبين من الخير وبعيدين من الشر. كان في العقيق هذا رجل لا يعرف أبوه، بمعنى لقيط، وهو الإمام. فعمر كره أن يكون الناس يرون أن الإمام أقل منهم، يعني مقدوح في نسبه وفي نفوسهم حرج، والصلاة يحتاط لها، الصلاة تعظم، الصلاة توقر. الرجل هذا لا يبخل شيء من حقه أمام الله، وربما كان أفضل منه هو عند الله، ولكن لأجل مصلحة الجماعة أنهم يصلون خلف رجل ربما هم يتكلمون به وفي عرضه وفي في نسبه وأنه لا يعرف أبوه، فربما هانت الصلاة عندهم، ربما قيل مسجدكم هذا إمامكم كذا، ربما. فمن فقه عمر قال تأخر ويصلي غيرك، من باب تعظيم الصلاة وتوقيرها في قلوب الناس. وهذا يشبه كلام علي لما رأى الأنباط، أنباط العراق اللي هم أهل الحرف، رآهم يحضرون العلم، قال إني والله أخشى إذا كان العلم في هؤلاء، يا معشر العرب اطلبوا العلم لا يذهب إلى غيركم فتضيعوا أنتم ويضيع العلم. لأن اللي يكون مقدوح في نسبه في الغالب يسعى بكل وسيلة إلى التشرف وأن يرفع خسيسته، وربما أهان العلم، وربما كان مطية للسلاطين، وربما كان كذا، كل هذا من أجل أن يغطي النقص اللي عنده هذا فيذهب العلم. فكذلك الصلاة هذا من باب تشريف الصلاة وتعظيمها، تعظيم شعائر الله، هذا وجهه، ليس احتقار لخلق الله، وإنما هو تعظيم للصلاة ولشعائر الله حتى يصلي الناس خلف من يطمئنون إليه. ومثل ذلك الأثر اللي مر معنا، إذا رأيت القوم يؤذن بهم سفلتهم فاعلم أنهم ليسوا أهل خير، وهذا كثير في الناس اليوم، تجد بعض أهل الجفا وأهل الدنيا ما يؤذنون هم، ويقدمون أحد يؤذن إما عامل من غير احتقار لخلق الله، لكن يرون أنهم أكبر من الأذان وأن الأذان لا يليق بهم، أعرف أنهم ليسوا أهل خير. وإذا رأيت العشيرة أو الحي يؤذن بهم أشرافهم وكبارهم أعرف أنهم أهل خير، أنهم أهل آخرة أهل دين، كذلك هذه. نعم. باب في صلاة الإمام وهو جالس. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث كان في مرضه الأول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يمرض كثيرا، لكن المرض اللي حبسه عن المسجد مرضه الأول هذا، وسببه أنه سقط من فرس عليه الصلاة والسلام، وهو كما تقول العرب ومن أدركه يقولون هو من أحسن العرب تصرفا على ظهور الخيل عليه الصلاة والسلام. كل جواد له كبوة. النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس ركوبا للخيل، وفي الحديث البخاري أنهم سمعوا صوتا أهل المدينة فأفزعهم فخرجوا جهة الصوت، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب، وهذه الشجاعة المفرطة، يذهب إلى جهة الصوت المرعب المخوف لوحده، وإذا قد ذهب واستقصى الخبر ورجع، وأهل المدينة ذاهبون وراجع لوحده عليه الصلاة والسلام على فرس عري حتى ليس عليه سرج، وقال لن تراعوا يعني ما في شيء. ثم قال إن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس اللي تحته كانوا يذمونه، فقال وجدناه بحرا، يعني يشبه سرعة جري، وكان عليه الصلاة والسلام على الفرس ليس عليه سرج، فهو عليه الصلاة والسلام من أحسن العرب ركوبا للفرس وتصرفا عليه وإجراء له، وسقوط هذا لا يستغرب، كل جواد له كبوة. فسقط عليه الصلاة والسلام منه، صرع منه، وجحش شقه الأيمن. الجحش فوق الخدش، فوق الخدش، مثل كما قال بعض العلماء لو زحمت إلى جدار خشن فخدش شقك أو حصل فيه رض مع جرح خدش، وهو يكون هذا سبب السقوط من الفرس على أرض خشنة، يسبب الجحش هذا اللي هو يكون رض مع خدش مع جرح عليه الصلاة والسلام. وبلغ من هذا أنه ما استطاع يصلي وهو قائم، معناه أنه مرض شديد ما استطاع يصلي وهو قائم، فاعتزل في علية له عليه الصلاة والسلام في مكان، وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، جاءه ناس يعودونه فاتتهم الصلاة، صلوا معه عليه الصلاة والسلام، فلما صلى هو، حديث أطول برواية أخرى، صلى وقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، وغضب لما سلم غضب، قال كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم يقومون على رؤوس عظمائهم. معنى هذا أنك ما تقوم على وهذا جالس ما تقوم. كان بعض العلماء رحمه الله، منهم الشيخ عبد الله بن سعدي العبدلي الغامدي صاحب عقيدة الموحدين، الشيخ المهاجر المجاهد، كان يرفض نهائيا أن يسلم عليها أحد وهو جالس حتى لا ينحني وهذا قائم، ومع أنه كان شيخ كبير مقعد، لكن يرفض نهائيا، ويعرفون هذا منه حتى لا تقوم عليه ولا تنحني له. كل هذا أيضا حماية لجناب التوحيد، خاصة في الصالحين ومن يعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال كنتم من تفعلوا كفارس الروم تقوم على رؤوس عظمائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه قاعدة، لكن فيها أمور، يؤتم به في ظاهر أفعاله بلا شك كما فسره هو، فإذا ركع فاركع وإذا جلس، يعني يؤتم به في الظاهر، هذا ما في شك إنك تأتم به بمعنى تفعل الشيء بعده. هل يشترط في هذا أن تكون نيتك مثل نية الإمام؟ هذه مسألة أخرى. بمعنى هل قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به اشتراط التطابق بين الإمام والمأموم في الأفعال وفي النيات وفي القراءة؟ ثلاثة أشياء، في الأفعال ما في شك فيها، في الأفعال ما في شك إنك لابد من التطابق ولا ما صار إمام، ولا يخل بالتطابق لو جلست تنتظر كما فعل حذيفة قبل قليل، لو جلست وهو قائم عند ركعة وتسلم معه، هذا لا يخل بالائتمام. أما النية فهذا باب آخر، مثل مالك وغيره يرون حتى النية، بمعنى ما تصلي ظهر خلف من يصلي العصر، ما تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ما تصلي الفرض خلف النابلة، والعكس. بمعنى يشترطون التطابق حتى في النيات. والأمر الثالث القراءة، وهذه لا يشترطها أحد، بمعنى لا يشترط في السرية أن تقرأ كما يقرأ الإمام، ما يشترط هذا. فإذا نوع ما يشترط عند الجميع، أن قراءتك غير قراءتك، ونوع مشترط عند الجميع وهو في ظاهر الأفعال، وهذا هو الظاهر، ونوع وسط، ولذلك اختلفوا فيه أحمد ومالك، مختلفين فيه في النية هل تكون مطابقة للإمام أو يغتفر عدم التطابق فيها، والنية إن شاء الله سيأتي لها مجال. طيب قال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، بمعنى تكون الأفعال عقب. الفاء عند العرب، الفاء عند العرب لأي شيء؟ ترتيب مع التعقيب، وثم للترتيب مع التراخي. بمعنى ان بعض الناس، وهذا اراهم اليوم، المسابقه واضح انها لا تصلح، والمتابعه هي السنه، لكن بعض الناس يتخلف كثيرا على الامام. تجد الامام مثلا قام من السجود وهو جالس ساجد يطول، واذا قام الامام يجلس يطول، هذا خطا ايضا، هذا مكروه، لان الفاء ان يكون فعلك عقب الامام، تتابع الامام، تلحق الامام، فالفرق الشديد هذا خطأ. أما إذا سبقت الإمام هذا واضح، الحرمة هو أشد. فالسنة المتابعة، وإن كان مالك له قول أنه يجوز الموافقة هذه مع الإمام معه إلا في الإحرام والتسليم. في الإحرام ما يصلح، في التسليم ما يصلح، إن سلمت قبله بطلت صلاته، وإن أحرمت قبله لم تنعقد صلاته، لكن يجوز أن تكون مصاحب له. والصواب هو التعقيب، أن تكون عقبه في كل الأفعال، لقوله: إذا ركع فركع، إذا رفع فارفع بعده مباشرة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، في رواية عن أحمد أن المأموم ما يزيد على ربنا ولك الحمد، وإنما الزيادة للإمام المنفرد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لظاهر هذا الحديث ولأحاديث أخرى وآثار، فقول ربنا ولك الحمد فقط. والصواب أنه له أن يزيد. الشاهد هنا قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، صلوا جلوسا. هذا كان في مرض الأول، في مرضه الأخير اللي هو مرض موته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا في الأحاديث اللي بعده، كان عليه الصلاة والسلام يصلي. أولا ابتدأ، انتبهوا ترى كل شيء مؤثر، اللي ابتدأ الصلاة أبو بكر، ابتدأها وهو قائم، ابتدأ الصلاة وهو قائم، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبير وجلس بجنب أبي بكر، واقتدى أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بأبي بكر، الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبي بكر يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان فيه اختلاف شديد في هذه المسألة، مثل مالك يقول أثر ربيعة، ربيعة يقول اللي ثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المقتدي بأبي بكر، وأن إمام الناس كان أبو بكر، وذكروا حديث أنه لا يموت نبي حتى يأتم بواحد من أمته يكون مأموما. قال مالك: وهذا العمل عليه عندنا في المدينة، الذي نعتقده أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الأخير كان مؤتما ولم يكن إماما، لكن سيأتينا الحديث أنه كان إمام لأبي بكر، وأبو بكر إمام للناس. على كل حال عندنا الآن حديثين: حديث مرض الأول صلى جالس وأمرهم أن يصلوا جلوس أجمعين، ومرض الأخير صلى جالس وهم قيام. من العلماء مثل الزهري ومالك وأكثر العلماء قالوا الثاني ناسخ الأول، مرض موته ناسخ الأول، ولا يصلون جلوسا أجمعين، لا يصلون جلوسا خلفه أبدا، لأنهم قالوا هذا يصادم قاعدة عندنا، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يصلي جالس في الفرض مع القدرة. الأصل أنك تصلي الفريضة قائم، والقيام ركن مع القدرة، كيف تصلي جالس هذا وأنت صحيح قوي؟ هذا قول وهم كثيرين، مالك والشافعي وغيرهم يقولون ما تصلي والإمام جالس، ما تصلي جالس، وقالوا بالنسخ الثاني نسخ الأول. القول الآخر هو قول إمام أحمد، وهو المضطرد مع القواعد، إن ما نلجأ للنسخ إلا بعد أن نعجز عن الجمع، بعد أن نعجز عن الجمع، هذا هو الأصل عند جميع العلماء. إذا كان ما في نسخ في نفس النص، وإنما نسخ اجتهادي، يعني تقول هذا متأخر وهذا متقدم، أكيد هذاك منسوخ، هذا ما تدري هو منسوخ ولا مو منسوخ، هذا ظن. فلذلك العلماء ما يلجؤون للنسخ هذا إلا إذا عيتهم السبل، إذا أمكن الجمع بين الأحاديث هو الواجب، وعندهم قاعدة يقولون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وبالجمع يكون إعمال الدليلين وبالنسخ يكون إهمال أحدهما. مثل هنا الآن سنلغي حديث هذا مع أنه ثابت في الصحاح، سنقول هذاك منسوخ. منسوخ لم يرد نص أنه منسوخ، وإنما باجتهادنا نحن نقول فعل الأخير نسخ الأول. هذا ما يلجؤون إليه العلماء إلا إذا عيتهم السور. فقال أحمد لماذا نقول منسوخ؟ هذا معمول به وهذا معمول به، ولكن ذكر الضوابط. قال أولا النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الراتب، وهذا يكون في حق الإمام الراتب، في حق الإمام الراتب. أما لو إمام غير راتب لسنا ملزمين أن نصلي خلفه وأراد أن يصلي ابنه جالس ما نطيع، نقول أنت صلي مأموم يجي غيرك. لكن الإمام الراتب لحق له الآية، ما نستطيع أن نفتات عليه، وهذا أمر واضح أن الإمام الراتب لحكم يخص. لو إمام راتب أصيب بمرض وقال أنا لا أسمح أحد أن يصلي في المسجد، ولايته محل ولاية له، هذا إذن راتب. لكن غير الراتب ما لحق، ما لحق يتقدم وهو معذور، وغير من هو أحق من بالولاية. الأمر الثاني، شوف استنباط الأئمة كيف. الأمر الثاني أن يكون المرض مما يرجى برؤه، لأن عليه الصلاة والسلام في مرض الأول إنما هو جحش فقط بمعنى خدش، لكن في مرض الثاني كان مرض الموت. فمثلا الإمام الراتب لو أصيب، لا نسأل الله العافية للمسلمين جميعا، لو أصيب الإمام بشلل، معروف الشلل إنه مستديم، وقال أنا سأستمر أصلي بكم وأنا جالس وأنتم جلوس طول الأعوام، هذا ما يطاع، يرفع للإمام أنه يكون هذا مأموم يأتي غيره. لكن لو الإمام أصاب حمى ما يستطيع القيام ولا يريد أن يفرط في إمامته، يعني أمر عارض، يوم يومين ثلاثة، هذا القيد الثاني. القيد الأول أن يكون إماما راتبا، والقيد الثاني أن يكون المرض مما يرجى برؤه سريعا، حمى أو شيء. وهذا كله ليس تشهي، كل استنباط من الأدلة. الأمر الثالث أن يبتدئ الصلاة بهم وهو جالس. أما لو ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم أصابه دوار أو صداع وجلس، فإن عند الجميع يستمرون قيامهم، إنما إذا كان بدأ الصلاة وهو جالس ففي هذه القيود الثلاثة يصلون خلفه جلوسا، يصلون خلف جلوس. هذا كلام أحمد. ثم أحمد سلاحه معه دائما، أحمد معه السلاح مع الآثار. قال أحمد وأنا قد ثبت عندي عن أربع من الصحابة أنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صلوا جلوسا، والناس كلهم صلوا خلفهم جلوسا، كل المسجد صلى خلفهم جلوسا. الأول أسيد بن حضير وهو من أفقه فقهاء الأنصار، اشتكى ثم تحامل، وهو إمام المسجد، تحامل على نفسه وأتى معهم، وكان يريد أن يصلي مأموم فرفضوا كلهم، قالوا ما تطيب أنفسنا أن نصلي أمامك وأنت إمامنا وأنت أفضلنا وعالمنا، حاول معهم رفضوا. فقال أسيد إذن أصلي قاعدا وتصلون قعودا، فصلى بهم أسيد قاعدا وصلوا قعودا. إذن أحمد إذا تكلم يمشي على الأثر، اللي يمشي على الأثر هذا حجته تفلج كل الحجج. الأمر الثاني ثبت عن واحد من الصحابة اسمه قيس بن قهر الأنصاري، نفس القصة كما ثبت عن أسيد، وكذلك عن جابر، وكذلك عن أبي هريرة. فإذا كان أربعة من الصحابة طبقوا هذا الفعل وصلوا جلوسا ابتداء والناس جلوس، معناه ما في نسخ. على الأقل اللي يقول ما عندي نسخ وأتبع أربعة من الصحابة أقوى حجة ممن يقول منسوخ بالظن، ما أدري منسوخ ولا مو منسوخ. لو جاء النسخ لو جاء في النص انتهينا، كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا ما يتكلمون عنه، هذا وحي. لكن يتكلمون عن نسخ اللي بالظن، تقول هذا متقدم وهذا متأخر، أكيد من المتأخر نسخ المتقدم، ما تدري. كل ما تحاول تلافي هذا الوضع كل ما يكون أقرب إلى اليقين. هذا هو الصواب، الصواب بهذه القيود، أن الإمام الراتب في مرض يرجى برؤه وابتدأ الصلاة وهو جالس يصلون خلفه جلوسا ولا يشكون في صحة صلاته، ثبت عن أربعة من الصحابة وقبلهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بمنسوخ. يعني آثار الصحابة لو قيل طيب يمكن منسوخ، الحديث على العين والرأس، لكن يمكن منسوخ، نقول أربعة من الصحابة فعلوه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك. ولو أن الإمام يعني قال قدم غيره يكون أحسن، لو الإمام قدم غيره يصلي بهم يكون أحسن، لكن هذه في فرضية إمام يريد أن يؤم بالناس وهو مريض وهو الإمام الراتب ولا يستطيع القيام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم حديث محكم واضح لكن يكون في حسب الوضع كما هو في وضع النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. كذلك من القواعد اللي مع أحمد هذا منطوق والآخر مفهوم، هذا قول والآخر فعل، كلها مقويات لقول أحمد. دائما عندهم قواعد أن القول أقوى في الدلالة من الفعل، لأن الفعل محتمل، أن المنطوق أقوى من المفهوم. كذلك من الأدلة أن هذا أمر متفق عليه. في قصة أبي بكر فيه اختلاف كبير جدا، من كان الإمام؟ مالك يقول العمل عندنا أن الإمام كان أبي بكر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فتخرج المسألة نهائية، يكون الأول ماله معارض، وهذا قول ربيعة، وقال مالك هو العمل عليه عندنا، وبعضهم قال لا أن الإمام كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي للناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت كما أنت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم، هذا الحديث المرض الثاني، هذا هو الحديث المعارض الأول، ولكن كما تقدم الأول نص ومنطوق وقول وهذا فعل، والأول لا اختلاف فيه وهذا فيه اختلاف، وبحمد الله يجمع بينهما كما تقدم بالجمع الماضي. والأصل أنهم يصلون قيام خلف الإمام إلا في هذه الحالة فقط، الحالة المتقدمة. يكفي هذا.